بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث: وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم، وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه. وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. وعلى هذا الذي ذكره المؤلف درجة في المراقي بقوله: ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرادى رفعي. ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرادى رفعي. هذا رقم 476 البيت. يقول: إذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم. إذا نسخ حكم الأصل نسخ الحكم في الفرع كما سيذكر الآن. قال: وإيضاح معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن منطوق اللفظ إذا نسخ بطل حكم ما تفرع عليه من مفهوم وما ألحق به بعلته، ومراده بدليل خطابه مفهوم مخالفته. قال: وفيما يثبت بعلته أو بدليل الخطاب. دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. قال: فلو فرضنا نسخ قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام لبطل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. يعني لو فرضا أن هذا الحديث منسوخ، كل مسكر حرام والنبيذ، نحن حكمنا على النبيذ بأنه حرام إذا كان مسكرا، ما الدليل على تحريم النبيذ؟ ما الدليل على تحريم النبيذ؟ قياس. أين الأصل الآن؟ الخمر الذي هو الخمر، والنبيذ يعتبر فرع. فإذا نسخ الأصل نسخ الفرع، فكذلك إذا نسخ المنطوق فمن باب أولى أن ينسخ المفهوم. هم الآن ويريد هذا. إذا نسخ، قال: وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه. قال: فلو فرضنا نسخ قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام لبطل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. ولو فرضنا نسخ إيجاب الزكاة في السائمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سائمتها، سائمة الغنم لكل 40 شاة شاة. إذن إذا قلنا إن الزكاة في السائمة منسوخ، ما هي النتيجة؟ قال: لبطل مفهومه الذي هو عدم وجوبها في المعلوفة لبطلان أصله، وهكذا. وضحت الآن؟ إذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم، وإذا نسخ الأصل نسخ الفرع. قال: وخالف في هذا بعض الحنفية قائلين: إن الأصل حكم والفرع حكم آخر، فيجوز نسخ هذا وبقاء هذا. ومثاله ما حكاه الباجي عن بعضهم، عن بعض الحنفية، من شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، قياسا على شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر المنصوص في قوله تعالى: أو آخران من غيركم، بجامع العلة التي هي تعذر وجود الشهود من المسلمين. ثم نسخت شهادتهم على المسلمين في السفر على القول بذلك، على القول بأن شهادة أهل الذمة لا تقبل أبدا لا في الحضر ولا في السفر على المسلمين، بقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني الآن ستكون الآية التي فيها التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان أو عدل منكم أو آخران من غيركم. ما المقصود بالغير هنا؟ من الكفار. متى تكون هذه الشهادة؟ في حال الضرورة، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونه من بعد الصلاة. يعني في هذه الحالة، في حال الضرورة، إذا كان المسلم في سفر وفجأه الموت، حضرت أسباب الموت، إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه ومقدماته، فلم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته أو يشهد على ماله الذي معها ويشهد، فيستشهد من؟ رجلين من الكفار، وليستشهد رجلين من أهل الذمة من اليهود من النصارى. هذه مسائل خلافية، هل نذكر ما شيئا ما ذكره بعض أهل العلم؟ نكمل هذا. قال: ثم نسخت شهادتهم على المسلمين في السفر على القول بذلك بقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن ستكون آية المائدة متقدمة، وآية الآية التي فيها الأمر بإشهاد العدول متأخرة، فتكون تلك منسوخة وهذه ناسخة. قال: وقوله: ممن ترضون من الشهداء والكفار غير مرضيين. وقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي أحرى الكافرون برد الشهادة من الفاسقين، يعني هذا من المسلمين القاذف من المسلمين، من العقوبات عليه أنه لا تقبل من شهادته، لا تقبل شهادته بسبب فسقه، فكيف تقبل شهادة الكافر؟ أيهما أعظم فسقا، المسلم العاصي أو الكافر؟ الكافر. فإذا ردت شهادة الفاسق فمن باب أولى أن ترد شهادة الكافر على هذا. قال: وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ مع نسخ الأصل المقيس عليه بناء على القول بذلك. هذا هو قول الحنفية، يعني القول الآن الذي قرره ابن قدامة رحمه الله شرحه الشنقيطي، يقول: إذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون: لا، قد ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم، ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم، ينسخ الأصل ويبقى الفرع. ما دليلكم؟ هذه المسألة في الشهادة، قائلين: إن الأصل حكم والفرع حكم آخر، يعني صار كل حكم مستقل، فالأصل حكم مستقل والفرع حكم مستقل، فإذا نسخ الأصل ما دخل الفرع؟ إذا نسخ الأصل ما دخل الفرع؟ كانوا يقولون هكذا، فيجوز نسخ هذا وبقاء هذا. طيب هل لكم دليل؟ قال: مثاله ما حكاه الباجي عن بعضهم من شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على شهادتهم على المسلمين. الآن يجوز أن يشهد اليهودي لليهودي؟ ها؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ ها؟ إذن نحتاج إلى أصل حتى تجعل شهادتهم مقبولة بعضهم على بعض. أين الأصل؟ الأصل أن أهل الذمة تقبل شهادتهم على المسلمين في أي حالة؟ حالة السفر في الضرورة. طيب إذن هذا منطوق، ها؟ هذا المنطوق أن الكفار تقبل شهادتهم على من؟ على المسلمين. طيب ما هو المفهوم؟ ما هو المفهوم؟ أن شهادة الكفار أو أهل الذمة بعض ما على بعض جائزة. مفهوم الآن؟ أين المنطوق والمفهوم؟ المنطوق شهادة، المنصوص في الآية شهادة الكفار لقوله تعالى: أو آخران من غيركم على المسلمين. إذن تقبل شهادة، واليهود من الكفار أو ليس من الكفار؟ إذن تقبل شهادة اليهود على المسلمين على هذا القول. ما هو المفهوم؟ شهادة اليهود على، يعني هذا مفهوم. طيب نسخ المنطوق، أين الذي نسخ؟ لا تقبل شهادة اليهود على المسلم بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. اليهودي ليس بعدل ممن ترضون من الشهداء. اليهودي ليس بمرضي الذمي، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا في حق الفاسقين، وهؤلاء أشد فسقا. إذن نسخ المنطوق. طيب والمفهوم؟ قالوا بقي. قالوا وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ مع نسخ الأصل المقيس عليه بناء على القول بذلك. إذن قالوا ينسخ المنطوق ولا ينسخ المفهوم بهذه الآية. فهمت كيف الآن تدرجوا وبماذا استدلوا؟ طيب نكمل هذا وننظر ماذا يعني ذكر بعض المراجع. قال تنبيهان. الأول قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا إن مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون أصله كالعكس. إيش العكس؟ لا العكس؟ نعم هذا تصحيح. قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا إن مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون أصله لا العكس، وصححه السبكي في جمع الجوامع، وعليه فهذا الخلاف لم يعرج عليه المؤلف. يعرج عليه. قال الثاني لم يتعرض المؤلف أيضا لمفهوم المخالفة، هل يمكن نسخه ما بقاء أصله أو لا؟ والتحقيق جواز ذلك ووقوعه. جواز ماذا؟ نسخ مفهوم المخالفة. قال ومثاله حديث إنما الماء من الماء أبي سعيد. إنما الماء من الماء، ما مفهوم هذا؟ يعني ما المراد به إنما الماء من الماء؟ يعني إجاب الغسل لا يكون إلا من الإنزال، وهذا كان الحق في أول الأمر، وأنه إذا لم ينزل فليس عليه غسل. إنما الماء من الماء. وهل نسخ هذا الحكم تماما من أصله أم بقي في بعض الصور إنما الماء من الماء؟ المحتلم، نعم، لمن احتلم ولم يرى ماء عليه غسل. إنما الماء من الماء، نعم، إذا رأى الماء فليغتسل. قال ومثاله حديث إنما الماء من الماء. منطوق هذا الحديث أن من نزل منه الماء الذي هو المني وجب عليه استعمال الماء، هذا المنطوق، أي غسل الجنابة من نزول ذلك المني. ومفهوم الحصر بإنما أن من جامع وحصل من جمائه التقاء الختانين ولم ينزل منه مني أنه لا غسل عليه. إذن هذا هو المفهوم، إنما الماء من الماء المنطوق. طيب ما المفهوم من هذا الحديث؟ ما هو المفهوم؟ ها؟ إذا لم ينزل فليس عليه غسل، هذا المفهوم. قال فنسخ هذا المفهوم، فنسخ هذا المفهوم يوجب الغسل. يوجب عندكم كلكم بوجوب، أي سيكون بالدليل الآخر. هذا طبعا مليئة بالتصحيح، ما التصحيح كثرة ما صح، يعني كثرة ما صحح فيها إلا أنها لا تزال. قال فنسخ هذا المفهوم بوجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال للثابت عنه صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. قال وبقي المنطوق الذي هو وجوب الغسل من الإنزال محكما غير منسوخ. أين الآن المفهوم؟ ما الذي نسخ وما الذي بقي؟ من فهم؟ الذي نسخ هو مفهوم مخالفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وهو أنه إذا لم ينزل وإن نسخ. يعني الآن نسخ المفهوم، مفهوم المخالفة، هنا ليس مفهوم موافقة، إنما الماء من الماء. نحن الآن في باب مفهوم المخالفة، هذا سيأتي الكلام عليه في باب الفحوى والإشارة قبل القياس. الآن إنما الماء من الماء منطوق. عدم إجابة الغسل لمن لم ينزل هذا إيه؟ مفهوم موافقة مخالفة؟ مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة. الذي لا ينزل لا يغتسل، موافقة أو مخالفة؟ مخالف، مفهوم مخالفة. طيب هذا مفهوم المخالفة نسخ، بماذا نسخ؟ بحديث لا أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والمنطوق بقي نسخ، إذا نسخ هنا المفهوم، نسخ المنطوق. الآن إنما لا يزال هذا الحكم، قال وجوب الغسل من الإنزال محكما غير منزل. إنما المؤمن يعني عندنا الآن حكمان، غسل من التقاء الختان وغسل من الإنزال، الإنزال. لكن الحصر فقط، الحصر هذا هو المنسوخ، الحصر الحصر. أما الحكم يعني في جميع المسائل لا يزال كما سمعت الآن على ما ذكر هنا الشنقيطي رحمه الله. يجوز نسخ مفهوم المخالفة؟ المن فهم أين المخالفة؟ عندك يا عبد الرحمن عد ما ذكرها ولو باختصار. المخالفة هو أن من لم ينزل فلا، يعني أنت الأول أتي بالمنطوق والمفهوم، عندنا منطوق ومفهوم موافقة، مثل ما تقدم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني هو لم يأكل إنما أحرقه، إذن يحرم إحراق مال اليتيم. بمفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة؟ الموافقة، لأن الحكم المسكوت عنه أولى من المنطوق. متى يكون مفهوم موافقة؟ إذا كان الحكم المسكوت عنه أولى من المنطوق أو مساويا له. أما المخالفة فهو عكسه تماما، فأين المخالفة الآن؟ الموافقة المنطوق هو الإنزال، يعني الوصل من الإنزال، الغسل من إنزال المني، هذا منطوق. أين المفهوم؟ المفهوم هو أن من لم ينزل فلا غسل عليه، عدم الغسل من عدم الإنزال. طيب إذن هذا المفهوم، نسخ المفهوم من مفهوم المخالفة. لماذا نسخ؟ هل أبي هريرة؟ طيب المنطوق نسخ؟ لا لم ينسخ، لأن الحكم أيضا لا يزال باقيا، وأن من أنزل يغتسل، من أنزل يغتسل، ومن يعني جامع أهله ولم ينزل يغتسل. فنسخ المفهوم فقط، مفهوم المخالفة. قال وبقي المنطوق الذي هو وجوب الغسل من الإنزال محكما غير منسوخ، حديث إنما الماء من الماء. قال وأعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة ينسخ ولا ينسخ، ينسخ ولا ينسخ، يعني يكون منسوخا ولا يكون ناسخا. ومفهوم الموافقة على ما تقدم، ها مفهوم الموافقة، ها وعلى القول الذي كرره ابن قدامة رحمه الله أنه ينسخ وينسخ، ينسخ وينسخ. أحد يذكر صورة أنه ينسخ، ينسخ أو ينسخ، ها؟ نعم، يعني أنه مثلا ينسخ الضرب ولا ينسخ التأفي، هذا سيكون منسوخ على مفهوم الموافقة، منسوخ هذا سيكون منسوخ، وكذلك يكون ناسخا على ما ذكر. أما مفهوم المخالفة فهو ينسخ ولا ينسخ. قال وأعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة لضعفه وللاختلاف في اعتباره، وأشار إلى حكم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في النسخ صاحب المراقي بقوله وجاز بالفحوى ونسخ، وجاز بالفحوى ونسخ بلا جاز بالها وجاز بالفهوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلى ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام وهي عن الأصل لها تجرد أو تجرد في النسخ وانعكاسه تجرد وهي عن الأصل لها تجرد أو تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد هي في باب الناسخ والمنسوخ 473 إلى 475 وجاز بالفحوى ما الذي جاز؟ جاز النسخ لأن الكلام في باب الناسخ والمنسوخ أي جاز أن يكون مفهوم الموافقة الفحوى ما المراد به؟ مفهوم؟ الفحوى مخالفة الموافقة الموافقة وجاز بالفحوى أي بمفهوم الموافقة ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه جلا ورأي الأكثرين الاستلزام يعني لا إذا نسخ المنطوق فينسخ المفهوم فلا يمكن عند الجمهور أن ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم نعم فلا يمكن عندهم وبالمخالفة لا يرام وهي عن الأصل لها تجرد أو تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد ما معنى هذا وهي عن الأصل ها نعم إذا المعنى البيت الأول قال يعني أن نسخ النص بالفحوى جائز والمراد بالفحوى مفهوم الموافقة الفحوى بقسميه وهذا على القول بأنه منصوص أما على القول بأنه قياس فلا يجوز النسخ به لقول المؤلف ومنع نسخ النص بالقياس قال وقوله ونسخه بلا أصل إلى آخر يعني أنه يجوز نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق ويجوز نسخ منطوقه دونه فالمنطوق مثلا تحريم التأفيف والمفهوم تحريم الضرب فعلى هذا القول يجوز نسخ التأفيف بناء على عدم الارتباط بينهما وعدم لزوم واحد منهما للآخر والظاهر خلاف ذلك كما ذهب إليه الأكثر ورأي الأكثرين الاستلزام يعني أن رأي أكثر العلماء استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه للآخر وعليه فلا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له ورفع اللازم يستلزم رفع الملزم كما تقدم درس الماضي وقوله بالمخالفة لا يرام يعني أن النسخ لا يقصد مفهوم المخالفة لضعفه وبالمخالفة لا يرام النسخ بمفهوم المخالفة لا يمكن لا يرام أي لا يمكن لأنه ضعيف عن مقاومة النص وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ أي المخالفة يعني أن الحكم المدلول عليه بمفهوم المخالفة يصح تجرده عن أصله الذي هو المنطوق فيجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق وهي إلى أن يعود الضمير وهي مفهوم المخالفة عن الأصل لها تجرد الآن إنما الماء من الماء هذا الأصل ما هو المفهوم إذن تجرد أي ننسخ ماذا مفهوم ويبقى المنطوق قال في النسخ وانعكاسه مستبعد قال يصح تجريد عن أصل الذي هو المنطوق فيجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق ثم ذكر أن هنا فإنه دل بمنطوقه على وجوب الغسل من نزول المني ودل بمفهومه مفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الحصر هنا على عدم وجوب الغسل من الجماع بلا إنزال فنسخ المفهوم بأحاديث الغسل بالتقاء الختانين مع بقاء المنطوق الذي هو وجوب الغسل من خروج المني غير منسوخ والانعكاس مستبعد يعني أن عكس ما ذكر مستبعد، وهذا المستبعد الذي هو عكس المذكور هو نسخ المنطوق وبقاء مفهوم المخالفة، واستبعادهم له يؤيد رأي الأكثرين في استلزام المنطوق لمفهوم الموافقة كما تقدم. هذه المسألة الآن أشار إليها القرطبي رحمه الله في قوله تعالى أو آخران من غيركم، أو آخران من غيركم، أو شهادة آخرين، أو آخرين من غيركم، فمن غيركم صفة لآخر. وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية، والتحقيق أن يقال اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال من المراد بالغير. الأول أن الكاف والميم في قوله منكم ضمير للمسلمين، أو آخران من غيركم للكافرين، القول الأول. فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر، على هذا القول أن من غيركم المقصود به الكفار. لماذا؟ هل هناك قول على أن المراد بغيركم يعني معنى آخر؟ نعم، يعني بعضهم كما سيأتي قال منكم أي من العشيرة والقبيلة، من غيركم من غير العشيرة والقبيلة، لكن هذا القول الأول. قال إذا كانت وصية، وهو الأشبه في سياق الآية كذا يقول القرطبي، مع ما تقرر من الأحاديث، وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فمعنى الآية من أولها إلى آخرها على هذا القول أن الله تعالى أخبر أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين، فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر، فإذا قدم وأدي الشهادة على وصيته حلف بعد الصلاة أنهما ما كذبا وما بدلا، وأن ما شهد به حق، ما كتم فيه شهادة وحكم بشهادتهما. فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا ونحو هذا مما هو إثم، حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. إذن هذا القول الأول. إلى قوله واختاره أحمد بن حنبل وقال شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين، كلهم يقولون منكم من المؤمنين، ومعنى من غيركم يعني الكفار. القول الثاني أن قوله سبحانه وآخران من غيركم منسوخ، أو آخران من غيركم منسوخ. قال هذا قول زيد بن أسلم والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء. إذن قول الجمهور سيكون أو آخران من غيركم هذا الحكم منسوخ. ما الذي نسخها؟ الآيات التي ذكرت عندنا، ما هي؟ إلا أن أبا حنيفة إلى القول الذي عندنا، إلا أن أبا حنيفة خالفهم فقال تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ولا تجوز على المسلمين. إذن هم يقولون ما تجوز شهادة الكفار على من؟ على المسلمين. أبو حنيفة يقول نعم، أما شهادة بعضهم على بعض تجوز، يعني أن حكمها لم ينسخ بالكلية. قال ويحتجوا بقوله تعالى ممن ترضون من شهداء إلى آخر. قال فهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل وأن فيها ممن ترضون من الشهداء فهو ناسخ لذلك، ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب، وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة الكفار، وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز، والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم. قلت ما ذكرتموه صحيح إلا أننا نقول بموجبه وأن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم، وأما ما أوجد مسلم فلا، يعني نحن نسلم معكم أنها نعم لا تجوز الشهادة، شهادة الكفار شهادة أهل الذمة على المسلمين، لكن الخلاف بيننا وبينكم في حالتي الضرورة. قال ولم يأتي ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل، يعني أثبتوا أن هذا الحكم منسوخ بقول واحد من الصحابة هكذا يقول. وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة وليس ذلك في غيره، مخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم. ويقوي هذا أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا، حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما إنه لا منسوخ فيها، يعني جميع الأحكام التي في سورة المائدة لم ينسخ فيها حكم هكذا. وما ادعوه من النسخ لا يصح، فإن النسخ لا بد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنافى الجمع بينهما، يعني أولا لا يستطاع أن يجمع بين الدليلين على القول بالنسخ مع تراخي الناسخ، فما ذكره لا يصح أن يكون ناسخا، فإنه في قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة. يعني هذا نعم هذا الحكم في غير الضرورة لا تجوز شهادة الكفار على من؟ على المسلمين، أما في حال الضرورة يجوز، ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات. إذن ما هو الظاهر اختيار القرطبي رحمه الله؟ نعم هو هذا مسلم، أهل العلم مسلمون بهذا، يقول لكن الآن القول الثاني منسوخة لا يمكن لا في سفر ولا في حضر. قال ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضي عند الضرورة، فليس فيما قالوا ناسخ. القول الثالث أن الآية لا نسخ فيها، يعني لا ليس فيها لا ناسخ ولا مسخ. قاله الزهري والحسن وإكرمة، ويكون معنا قوله منكم أي من عشيرتكم وقرابتكم، لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان، ومعنى قوله أو آخران من غيركم أي من غير القرابة والعشيرة. طيب إلى آخره وظهر. طيب سنصل إلى المسألة التي أردنا. المسألة السابعة، استدل أبو حنيفة بهذه الآية على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فيما بينهم، هل فيها؟ من أين أخذ أبو حنيفة هذا الحكم جواز شهادة الكفار فيما بينهم؟ من أين؟ من المفهوم، انظر كيف قال. قال ومعنى أو آخرا من غيركم أي من غير أهل دينكم، فدل على جواز شهادة بعضهم على بعض، فيقال له هذا كإلزام لأبي حنيفة، أنت لا تقول بمقتضى هذه الآية. لماذا لا يقول بها؟ لأن عنده منسوخة، هو من جملة من قال إنها، كيف تحتج بها؟ كيف تحتج بها؟ كيف تحتج بها؟ وأنت لا تقول بها فلا يصح احتجاجك بها. فإن قيل هذه الآية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين من طريق النطق، ودلت على قبول شهادتهم على أهل الذمة من طريق التنبيه، يعني لو قيل هذا الكلام، وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم على المسلمين فلا أن تقبل على أهل الذمة أو لا. قال ثم دل الدليل على بطلان شهادتهم على المسلمين، فبقي شهادتهم على أهل الذمة على ما كان عليه، وهذا ليس بشيء، لأن قبول شهادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على المسلمين، يعني على قولك أنت. فإذا بطلت شهادتهم على المسلمين وهي الأصل فلا أن تبطل شهادتهم على أهل الذمة وهي فرعها أحرى وأولى، والله أعلم. فهي مثلا هذا هو الصحيح، يعني خلاص إذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم تلازم قول جمهور العلماء. وما ادعاه أبو حنيفة رحمه الله أنه ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم لا يصح، كما ذكر هنا إذا كان الأصل قد نسخ فالفرع ما بين أولى. فعلى قولك يا أبو حنيفة لا تصح ماذا؟ شهادة أهل الذمة على المسلمين ولا على بعضهم، لأنه ليس هناك دليل، ليس هناك دليل، إنما من باب المفهوم. طيب المفهوم ما له على قولك؟ منسوخ. أما عندنا منسوخ، عندنا منسوخ هذا الحكم، ليس من منسوخ في حال الضرورة، ليس منسوخ، يجوز أن يشهد الكافر فيما ذكر الله عز وجل، والله أعلم. بقي معنا هذا الفصل ثم ندخل في الأصل الثاني من أصول الأحكام وهو السنة، إن شاء الله نحاول ما نقرأ قراءة. لماذا؟ لأن مباحثان تعلق بمصطلح الحديث، نعم أدخلوا علم الأصول في بعض المسائل، يعني بعض المسائل في علم الأصول، لكن تعلق هذا الفصل قسم السنة إلا ما سيحتاج إلى شيء من وإلا نفس درس المصطلح كأنك تدرس في مقدمة من الصلاة هنا غيرها من الكتب. سنقرأ ما سنخليها وكان بعض المدرسين من درسنا عندهم يؤخرون هذا، يؤخرون هذا القسم، يقولون إن ساعد الوقت قرئ وإلا ليس بالمهم، وينطلقون إلى الإجماع، ولعل هذا أولى. لكن الذي ترونه انظروا إلى غد إن شاء الله نكمل هذا وننظر كيف، لأن هذا سهل يقرأ بعد ذلك قراءة طالب العلم الحمد لله يدرس هذا الفن شيء من التأني يعني مصطلح الحديث و... لكن هذه المسائل الأصولية هي المقصودة هنا بهذا الكتاب، الإجماع والقياس إلى آخره.